السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، وإننا نشكر إخواننا الذين كانوا سببا في هذه الزيارة، سواء الملتحقين للزيارة عموما أو الملتحقين لها خصوصا في هذه البلدة. ونشكر كل من سعى في نشر الخير وتحصيله، فقد أكرمونا غاية الإكرام. فإننا والله لنتشرف ونفرح بزيارة إخواننا لله سبحانه وتعالى، ونتشجع لما نرى عندهم من طيب الأخلاق وإكرام النازلين والأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة، فجزاه الله عنا خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزهم جميعا وأن يجعل مثل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم ومنطلقا وحافزا لنا على الاستمرار على الخير والهدى والسعي في رضا الله جل وعلا بنشر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الوظيفة التي والله من وظف لها فقد شرف وكرم، فهي وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، الدعوة إلى الله بعلم وعمل وصبر على الأذى في نشر هذا الخير. فهذه الدعوة المباركة منة إلهية وكرامة ربانية، من وفق لها فليعرض عليها بالنواجذ في زمن الفتنة وتغير الأحوال وانتشار الجهل وقلة العلم الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. فجزى الله خيرا من يسعى في بناء صرح السنة وفي بناء أجيال تتربى على كتاب الله سنة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن التمسك بالكتاب والسنة اليوم عزيز أننا نجد إخواننا في إندونيسيا يهتمون بهذا الدين وبسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، يرفعون رأس الإسلام ويرفعون علم النبي عليه الصلاة والسلام بإنشاء دور الحديث ومراكز السنة التي تحيا بها المدن والقرى وتصلح بها أحوال الرئيس والمرؤوس. فدعوة أهل السنة والحمد لله دعوة سلمية، دعوة رحمة لرئيس البلاد ومحافظها وحاكمها، ورحمة للشعب بجميع أشكاله ينصح بهذه الدعوة المخطئ ويرد الضال ويذكر الغافل ويعلم الجاهل، وهي دعوة. والحمد لله إلى الأمن والأمان ونبذ التكفير والعنف والإرهاب الذي لا يتصل بالإسلام ولا بقيمه ولا بأخلاقه، وهي دعوة تمنع التفرق والتشتت وتدعو إلى جمع الكلمة ووحدة الصف على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا، لقوم تعيش فيهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محيية بالسنن قانعة بالبدع محيية بالطاعات ومحذرة من المنكرات، فهذا دأب عظيم وسير سليم. نسأل الله أن يكلل الجهود وأن يعين إخواننا ولا سيما في مؤسسة السنة سبيل الهداية، فهو مشروع عظيم وعنوان جميل، نرجو إن شاء الله أن يكون عنوانا ومضموما ومضمونا ظاهرا وباطنا شكلا ومضمونا يكون إن شاء الله كذلك.